السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أعمل يعني فيديو قصير للشباب العزاب معانا على الصفحة، ولكن صراحة الفيديو ده بالذات لازم يعني أحكيه باللغة المصرية. يعني موقف حصل قبل سنوات مع شاب، أحد الشباب في منطقة كنت أسكن بجوارها، وبصراحة هذا الموقف أعجبني جدا، فحبيت أن أنا أنقله للشباب العزاب. الشاب أنا أعرفه من تقريبا عمره 22 سنة 23 سنة، كان مقضي حياته زي كتير من الشباب، بيصحى بعد العصر مثلا بيشوف هيقضي اليوم فين، على أي كافيه على أي قهوة، يخرج مع أصحابه، بيفكر هو وأصحابه إزاي يضيعوا الوقت. عنده شلة كده بيتجمعوا مع بعض، بيحكوا، بيتابعوا مباريات، بيتابعوا أفلام. فجأة يعني ده تصوري عن الشاب، فجأة وجدت ان الشاب ده ما بشوفوش كتير في الشارع، الاقي اصحابه اللي هي الشلة بتاعته ماشيين وهو مش معاهم. قابلته اكثر من مرة بعد الفجر بشوية كأنه رايح شغل، فبصراحة حبيت اسأله يعني انت ايه نظامك، ايه اللي حصل، ايه الجديد في حياتك يعني. فقال لي بص بكل صراحة، وانا يعني معلش انا هحكي الالفاظ كما قالها، ويعني اظن ان الصراحة هنا جميلة. قال لي بكل صراحة يا شيخ، انا حياتي كانت حياة تافهة، يعني انا كنت ضايع، كنت بفكر ازاي اقتل وقتي، ازاي اضيع وقتي، بفكر ايه اللي هتسلى عليه. انا واصحابي مقضينها، بصحى براحتي، بنام براحتي، عاطل عن الشغل، ما بفكرش ان انا اشتغل، بفكر بس يعني هقضي اليوم ازاي. وفي اخر الليل، انا اسف في شرح في الكلمه دي، ولكن يعني انقلها كما قالها، وفي اخر الليل اشوف لي اي فيلم اتفرج عليه كده، وانت عارف الباقي، يقصد ان هو يشاهد المحرمات. بيقول وشعرت ان ده يعني هو ده الحياه، خلاص انا هقضي حياتي كده. لكن فجأة شعرت ان انا مستحيل اكمل حياتي كده، شعرت اني مش ممكن ابدا اقضي حياتي بالنهار نوم، وبعد العصر لحد الساعة مثلا 10 مع اصحابي او 11، وبالليل اقضيها على مشاهدة المحرمات وتوابع ذلك. والشباب اللي معانا فاهمين المشكلة دي. بيقول قررت ان انا اطلب الحلال الطيب، يعني انا قلت يا رب انا محتاج الحلال الطيب. بيقول مجرد ان انا فكرت في ان انا اغير حياتي واطلب الحلال الطيب، لقيت ان انا مش هقدر اوصل للحلال الطيب ده الا لما اتزوج، وانا شاب عاطل ما عنديش اي حاجه. فبدات اشتغل، طبعا كان بيشتغل في السوق، بيشيل اغراض، بيشتغل. ما هو المشكله ان الانسان اللي ما عندوش موهبه او ما عندوش شيء الناس تحتاجه بناء عليه هيشتغل اي حاجه، هيشتغل بجسده. فهو كان بيشتغل اكتر من شغلانه، وسبحان الله هو بدا في هذا الطريق وبهذه النيه الصالحه والخير فتح عليه. كأن الاصلاح هو يعني بيشمل كل شيء في الانسان، مجرد ان هو وضع في نيته الحلال الطيب وترك الحرام الخبيث. يعني انا اعجبني جدا الجملتين اللي قالهم، الجمله الاولى، وانا عايزك تركز في الجملتين دول لان هم اهم كلمه في القصه. الجمله الاولى قال باللفظ انا مش هسمح تاني للشيطان يضحك عليا ويخليني اقضي حياتي او اتصور ان الحياه مجرد ان انا اشاهد فيلم محرم وتوابع ذلك وخلاص انتهى الامر. الامر الثاني انا عايز الحلال الطيب، فمش هنتظر واحد من الناس المحسنين يقول لي خد الفلوس دي اتجوز بيها، لا انا عايز اشتغل، مش عايز اذل نفسي لحد. شفت الكلمتين دول؟ الاولى مش عايز الشيطان يضحك عليا ويخليني اقضيها ويقول لي يا عم معادي اقضي ليلك براحتك وبعدين انت عارف الباقي. والامر الثاني او اعمل علاقات محرمه مع البنات واتسنكح معاهم والكلام ده. والامر الثاني مانيش هستنى واحد يجي يذلني او يعني يديني فلوس عشان اتجوز. الشاب ده لما بدا سبحان الله حياته كلها اتغيرت فعلا بدون مبالغه، دي مش قصة خيالية، دي قصة رأيتها بعيني. الولد بدأ يصلي، بدأ يعني يستقيم، بينام بدري عشان وراه شغل، صحابه يقولوا تعالى نعمل كذا مش فاضي أنا وراي شغل، عنده هدف، بيحوش. وسبحان الله يعني كذا واحد من المنطقة حاول إن هو يساعده، لأن يعني الناس لما بتشوفك أنت جاد بتعينك، هدية، اللي جاب له غسالة، اللي جاب له بوتاجاز. بفضل الله عز وجل أنا حضرت عرس هذا الشاب، والله سبحانه وتعالى فتح عليه، الآن عنده أسرة وبيت. خلاصة الكلمة دي هي مش قصة، يعني مش قصة كبيرة ولا حاجة، بس خلاصة القصة دي فكرتين. الفكرة الأولى ركز فيها قوي، لا تسمح أبدا للشيطان أن يغرر بك. أنت كشاب أعزب كثيرا، أي إنسان مننا عنده شهوة، عنده أهواء، يميل إلى هذا الأمر. مشكلة الشيطان إن هو يصور لك، أو يعني مشكلتك مع الشيطان هو يصور لك إيه اللي خليك تتجوز وتبني أسرة. لا، ما أنت عادي ممكن تعمل علاقات محرمة مع البنات، او تشاهد الافلام المحرمه، وبعد كده خلاص يعني انت فاهم توابع هذه القاذورات، ما الذي سيترتب عليها. فالفكرة الأولى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع الباءة ليس معناها أنك أنت توجد مستطيعا لهذه الباءة التي تقيم بها أسرة، لا، أنك تعمل لها، تجتهد، تطلبها، تتحراها، تبذل وتحوش، تمام؟ يبقى الفكرة الأولى أنك أنت لا يغرنك الشيطان فيصور لك أن شهوتك ستقضى في الحرام، لا، أغلق هذا الباب على نفسك، ابدأ صفحة جديدة. يعني لو أنت كنت مبتلى بهذا الأمر، اتق الله تبارك وتعالى واترك هذا الأمر وفكر في الحلال الطيب. والله مجرد ما تنوي هذا وتريده وتسعى فيه، الله تبارك وتعالى معك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأعظم الجهاد جهاد هوى النفس، وهو أصل كل جهاد. ومن أعظم ما يدخل عليك الشيطان في فترة الشباب الشهوة المحرمة، إنك تعمل علاقات محرمة أو تشاهد الأفلام المحرمة. اخدعك، يقول لك ما أنت هو، ما أنت تمام هو، أنت تعب نفسك ليه وعايز تتجوز وتقعد تتعب وتشتغل، ما هو تفرج لك على فيلم أو مقطع أو صورة وخلاص. لا يخدع عنك الشيطان. الفكرة الثانية: لا تنتظر ما يجود به عليك المحسنون. لا تنتظر، لا تذل نفسك لأحد، اشتغل، اتعلم مهارة، اتعلم أي شيء يحتاج إليك به، اعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغدو أحدكم فيحتطب، والحديث له روايات كثيرة، خير له، يعني يحتطب ولو بحزمة خشب أو حطب، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني حتى لو اللي انت بتسأله هذا يعطيك، لا تذل نفسك لأحد. يبقى هذان الأمران أوصي بهما الشباب. الوصية الأولى: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني خذ بأسباب العمل، لا تجلس هكذا تقضي أوقاتك مع الممثلين ولعيب الكرة واللاعب الفلاني انتقل من النادي الفلاني بسعرك، أنت مالك أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كثير من الشباب يحرص على كل شيء إلا على ما ينفعه، يبقى هكذا يشاهد لعيبة الكورة والممثلين والأفلام وعايش هكذا قاعد أمام النت 24 ساعة. طب أنت كيف تنتظر أن يعينك الله أو أن يوفقك؟ الله سبحانه وتعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني أنت ماذا قدمت حتى يعينك الله تبارك وتعالى؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. خذ البادرة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فيبقى أنت أول فكرة في هذا الفيديو أنك أنت تبدأ صفحة جديدة مع نفسك، غير يومك، لا تنظر إلى يومك إن هو وقت تريد أن تقتله وتتخلص منه، لا، هو وقت أريد أن أغتنمه، أتعلم مهارة، أتعلم لغة، أشتغل، يعني أحاول أن أتعلم شيئا يحتاج الناس إلي فيه، وأكسب وأحوش وأدخر مالا وأطلب الحلال الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. لازم يكون عندك البادرة، استعن بالله تبارك وتعالى. والوصية الثانية، وهي يعني متصلة بالوصية الأولى، أنك أنت لا تنتظر أحدا يعينك، لا تنتظر أحد يعني كذا. واحد من الشباب يقول: أنا محتاج حد يسلفني عشان أتزوج. لا، ابدأ أنت اشتغل وحاول تجمع مالا واصبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. كثير من الشباب في هذه الأيام سريع الملل، ممكن يدخل مثلا في تعلم القرآن أو تعلم الحديث أو العمل أو تعلم لغة أو تعلم كمبيوتر عشان يجد فرصة عمل، لكن نفسه قصير، سريع الملل ونفسه قصير، ويعيش على الملهيات والمسليات. الله سبحانه وتعالى لم يخلقك لتلعب ولتتسلى ولتقتل وقتك، وإنما خلقك لتعمل ولتسعى. والله سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. ووصية أخيك لك: أكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى أن يعفك الله تبارك وتعالى، وأن يصرف قلبك عن الحرام. قال يوسف عليه السلام، وهو يعني خرج من كل حول وقوة إلا قوة الله تبارك وتعالى، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا الطريق شر من أوله إلى آخره، له بداية وليس له نهاية. طريق أن تفكر في أن تقضي شهوتك في المحرمات، سواء في العلاقة مع النساء أو في مشاهدة المحرمات. هذا والله يعني أنت ربما تتصور أن المشكلة في أنك بتاخذ ذنب، فتقول ما أنا باخذ ذنب وبعدين أستغفر. لا، هذا يجعلك يعني غائبا عن الوعي. كما يحصل أنت تعيش في عالم افتراضي، يبقى كل تفكيرك أنك تجلس في مكان لوحدك وتفتح الإنترنت، مش عايز تشوف حد ولا عايز تشتغل ولا عايز تتعلم، ولو حد كلمك عن مصلحتك كاره مصلحتك، خلاص أنا عايش. والشيطان بيضحك عليك بقى، يخليك مستني اللحظة اللي أنت هتجلس تشاهد فيها هذا الأمر وكأن هذا سعادتك. الشيطان يغرك ويضحك عليك ويصرفك بهذا الحرام الخبيث عن الحلال الطيب، حتى ترى عمرك راح، ضاع شبابك وانت عايش على هذه على هذا الحرام الخبيث، ويصرفك عن الحلال الطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الحلال الطيب يبارك الله تبارك وتعالى فيه. فاستعن بالله، فاستعن بالله وابدأ واعلم أن ربك معك وتصبر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. شوف هذه الرباعية: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. والله سبحانه وتعالى ذكر عن فتية أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. حينما تبدأ أنت بالبادرة وتستعين بالله والله سبحانه وتعالى يرى منك الخير والعزم والتصبر، يصبرك الله تبارك وتعالى ويزيدك هدى. وشوف ربنا قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا المعنى جميل، يعني هذه المعصية التي تنصرف عنها الآن ونفسك تميل إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس تتمنى وتشتهي، وأنت تريدها تطلبها وهوى نفسك يدفعك. بعد مدة إن شاء الله تبارك وتعالى لن تخطر على بالك، لأن الله عز وجل أكرم من أن يعذب قلب عبده بشهوة قد طلب الاستعفاف عنها. فاستعن بالله تبارك وتعالى وربك معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.